كان رجل يطوف ويقرأ سورة يوسف. هذا التابعي رضي الله عنه يقول كان رجل يطوف ويقرأ سورة يطوف ليس عن الطواف المعروف، لا يطوف عن يطوف على الناس، يطوف أي يمر على الناس ويقرأ سورة يوسف، فإذا قرأ جزء شيئا من آيات منها بدأ يشعر يطلب من الناس يعطوه. هذا موجود، أدركنا هذا الصنف من الناس. قال فيجتمع الناس عليه، فإذا فرغ من القرآن سأل أنا محتاج أنا كذا كذا. فقال الحسن كنت، الحسن البصري يقول كنت مع عمران بن حصين فمر به السائل فقام فاستمع لقراءته. إما هذا السائل بعينه أو غيره أراد الحسن البصري يعني يدل على أن الصحابي رضي الله عنه كره هذا النمط من الناس، فيقول مر السائل فقرأ فاستمع إليه عمران، فبعد ما انتهى بدأ يسأل السائل فغضب عمران واستعاذ بالله. اسمع من ما قال عمران بن حصين رضي الله عنه، هذا التابع الصحابي رضي الله عنه، يقول فمر به السائل فقام فاستمع لقراءته، فلما فرغ سأل، سأل عن طلب من الناس حوائج، فقال عمران إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة متى تقال؟ عند المصائب. هذه مصيبة في الدين، كأنه رأى أن هناك مصيبة في الدين، أن هذا النوع لم يره في حياته في عصر الصحابة وأيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. اذهب بنا يعني صرف من هذا المكان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن فيسألون به الناس. دل على أنه لا يجوز لأحد حفظ كتاب الله عز وجل فيقرأ به فيقرأه أمام الناس، سأل أو لم يسأل، المسأل يعني سأل بلسانه أو لم يسأل، إن كانت قراءته لعرض حاله للناس كما هو مشاهد أنهم يقفون أمام المساجد ثم يقرؤون، أدركنا هذا النمط من الناس، قد لا يسألون لكن يعرف من حالهم أنهم كذا. ورأينا من الناس من يقرأ بعد ما ينتهي من القراءة يسأل، فقال فإنه سيجيء قوم، هذه من علامات النبوة صلى الله عليه وسلم، سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس، والعياذ بالله دل على أنها حالة رذيلة لا تنبغي ولا تجوز، وكره صلى الله عليه وسلم هذا النمط، لأن هذا القرآن كلام الله أعز ما أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وأفضل ما يمنحه المرء، إذا امتهنه لهذه الدرجة دل على أنه لن يعرف نعمة الله عليه. نعم. أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعلم القرآن يسأل به الجنة قبل أن يتعلم قوم يسألون به الدنيا، وإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يباهي به، ورجل يستأثر به، ورجل يقرأ لله عز وجل. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا القرآن وصلوا به الجنة. أفضل أعلى ما يطلبه المرء هو الجنة. ومن زعم أنه يعبد الله لا للجنة هذا كلام غير صحيح. ومن زعم أنه يعبد الله لا خوف من النار هذا كلام غير صحيح. كلنا نبتغي مرضاة الله عز وجل، لكن مرضاته سبحانه وتعالى له دار كرامة، فمن مرضاته إحلال المؤمنين دار الكرامة. فمن زعم أنه يجهز في الجنة إنما يبتغي وجه الله ومرضاته هذا كلام غير طبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم إلى الله عز وجل، أرشدنا أن نسأل الله الجنة وأن نسأله الفردوس الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من النار ويسأله الجنة، فقال السلام عليكم السلام، قال سألوا الله الجنة، اقرأوا القرآن واسألوا به الجنة، أي اسألوا بهذا القرآن أعلى درجات ما يمكن للمرء أن يتطلع إليه وهو الجنة، ليس هناك أعلى مرمى أبعد من ذلك. فقال رضي الله عنه وصلوا به الجنة قبل أن يتعلم قوم يسألون به الدنيا. هكذا يقول أبو سعيد ما رويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن القرآن يتعلمه ثلاث: رجل يباهي به، المباهاة به إما بحسن الصوت، كثير ممن يتصدى لحفظ القرآن وقد يتعلم هذا ولا يتعلم آدابه، بمعنى أنه يتلقى حفظ القرآن وتجويده ولا يبين له المرشد أو المقرئ أو من يوجهه، لأن القرآن مزية عظيمة من حمله وعمل به فكأنما أدرجت النبوة بين كتفيه، غير أنه لا يوحى إليه وليس هناك من هو أفضل منه، فلابد أن يكون أفضل الناس وأشجع الناس وأسخى الناس في من الصفات الحميد. ما يعطوا هذه المعاني فيقرأ القرآن ثم أن يضعف يقينه بالله عز وجل، لأن يرى أن من يوجهه هو كذلك بهذه الحالة، فيخرج منكسر النفس لا ثقة به، فيأخذ هذا القرآن على أنه نوع من سلعة، فإذا قرأه إما لبيان أن صوته حسن لأجل أن يجد وظيفة، هذا نسأل الله العافية والسلامة قد يبتلى به كثير من الناس، إما كونه مؤذن أو كونه مقرئ أو يقرأ في مآسم أو في أفراح أو يصلي بالناس ما إلى ذلك. وقوله يباهي به، المباهاة به ليس معناه التنافس أن فلان حافظ وفلان غير حافظ، لأن التنافس إذا كان مقصده لله عز وجل هذا حسن، التنافس في مثل هذا حسن، لكن لم يستكن المباهاة بهذا النوع. وإن كانت أحيانا إذا كان يبين أنه أحفظ من فلان بمجرد أن يظهر نفسه أنه حافظ هذا نوع من الرياء والعياذ بالله لا ينبغي، لكن هذا الذي أشار إليه أبو سعيد في هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، إنما القصد أن يظهر للناس كذا لأجل أن يقال أن فلان قارئ نعوذ بالله. ومر علينا أول من تسعر به نار جهنم يوم القيامة رجل قرأ القرآن فيأتي يوم القيامة فيسأله الله عز وجل إن الله وهبه القرآن وفيما عملت به، قال يا رب قمت به كذا، قال لا كذبت، إنما قرأته ليقال قارئ، فقد قيل اذهبوا به إلى النار، نعوذ بالله من هذا المصير ومن الصنيع الذي يؤدي إلى هذا المصير، نعوذ بالله من النار ما قرر منها من حول عنه. وقال ورجل يستأثر به، هذا الذي يسأل الناس، ورجل يقرأه لله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم. نعم. يعلمني رجاء الأشجعية قالت قال عبد الله بن مسعود إنه سيأتي زمان يسأل فيه القرآن فإذا سألوكم فلا تحقوه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا أثر عن عبد الله بن مسعود، إنه سيأتي زمان يسأل فيه بالقرآن، القرآن هو المبذول والمسؤول به عرض الدنيا، قال هذا الصنف إذا مروا بكم وسألوا شيئا من هذا فلا تعطوهم. أصل السائل إن علمت أنه محتاج لا بد من إعطائه، وإن علمت أنه أخذه صنع لا يجوز إعطائه. وإذا قرأ القرآن وسأل الناس به الدنيا فلا يجوز إعطاؤه، لأن فيه تشجيعا له على هذه، وبيان للناس أن ما يفعله صواب. ولذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فلا تعطوه. نعم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذا القرآن مسيرة وكل الناس عنه فترة. إن لهذا القرآن شرة، ها؟ شرة الأولى. إن لهذا القرآن شرة وكل الناس عنه فترة، فمن كانت فترته للحسن والسنة فنعم ما هو، ومن كانت فترته من الأعراض فأولئك هم بور. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذا القرآن شرة، شرة إن شاف. والمقصود بالقرآن حملته، أي إنسان الحافظ الذي يحفظ القرآن تمر عليه أيام نشاط، فإذا أقبل إليه وأخذه بنشاط ورغبة وانكب عليه، ثم قال تأتيه أحيان فترة، الفترة هي الخمول والكسور. الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أن لكل شيء شرة ثم إلى فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد أصاب، ومن غلا وكذا فمصيره كذا والعياذ بالله. لكل شيء، هذا الحديث المعروف بالسنن، هذا الحديث إن للقرآن شرة، فكأنه يعني من أقبل إليه يقبل إليه بنشاط ثم يأتيه فتور، فمن كان فتور إلى سنة وقص عن عدل ليس فيه جفاء وليس فيه إعراض فهذا يرجى فيه الخير، وإن كان إلى غلو أو ترك بالكلية فهو قوم فهو من القوم البور، أي من القوم الهالكين والعياذ بالله. نعم. قال النخعي رضي الله عنه: قوله شرة يعني رغبة ونشاطة. وعن أبي إياس معاوية بن مرة قال: كنت نازلا على عمر بن النعمان بن ذكر، فلما حضر رمضان جاءه رجل بألفي درهم من قبل مقعد بن الزبير، فقال: إن الأمير يقرأ عليك السلام ويقول: إنا لم ندع قارئا شريفا إلا وقد وصل إليه منا معروفا، فاستعن بهاتين على نفسك شهرك هذا. فقال عمرو: اقرأ على الأمير السلام وقل له: إنا والله ما قرأنا القرآن نريد به الدنيا. ورد عليه قال: كنت نازلا، أبو إياس قال: كنت نازلا على عمرو بن النعمان بن مقرن. النعمان بن مقرن صحابي، ولعل عمرو هذا كان قارئ. فلما حضر رمضان جاءه رجل بألفي درهم من قبل مصعب بن الزبير. مصعب كان والي على جهة جزء من العراق من قبل أخيه عبد الله بن الزبير، فقال: إن الأمير يقرئ عليك السلام، يعني يبلغك السلام، ويقول: إنا لم ندع قارئا شريفا إلا وقد وصل إليه منا معروفا. قارئا شريفا يعني قارئ، أراد به يعني قارئ متلم، ممن يقال عنه أنه يخشى الله. قال: لا نعرف من القراء الممدوح السيرة إلا ووصل إليه منا معروفا. ليس قصده المباهاة، لكن قصده رضي الله عنه أن يوطن هذه العطية لعمرو بن مقرن. يقول: هذه لم نتفرد بإعطائك، فقد سبقك آخرون وأعطيناه ليستأنس. قلنا هذا التأويل أن نعرف أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن يتباهون، أو كبار التابعين ما كان يتباهون بهذا، لو كانت مباهاة ما كان يقبلها الناس منه. فجاء بهذه الطريقة يبين هذا أن ما أعطيناك فقط غير كذلك، فتقد تقبل منا. وصلة الأمراء لا يجوز رفضها. الأمير إذا أعطى الإنسان، إذا أعطاه غير أمير يقبل أو لا يقبل. لكن إن كانت من غير مسألة ولا استشراف، المسألة معروفة والاستشراف ما هو؟ التطلع، أن يتطلع بقلبه متى تأتيه هذه الصلة. كل من استشرف لشيء، إذا عودك إنسان صديق ولا فلان يعطيك حاجة ثم تطلعت إليه في الأسبوع القادم، عودك أسبوعا أو شهرا أو سنة ونظرت أن القلب ينظر إليه لا تأخذها. إذا عرفت أن القلب استشرف إليه فاعتذر إليه فلا تقبلها. يعني إذا أعطيت هكذا أرشدنا صلى الله عليه وسلم، إذا أعطيت الشيء من غير مسألة ولا استشراف فخذه فيبارك لك فيه. أما إن أخذته بمسألة أو عن استشراف فلا يبارك لك فيه. ولذلك كان من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم إذا تطلعوا إلى شيء فجاءهم ردوه، قالوا إن استشرفناه. الشاهد صلة الأمراء تقبل، وليست فيها مذلة وليست فيها منقصة، ليست فيها مذلة وليست فيها منقصة. إما غيرهم فإن أحب الإنسان يأخذ، إن أحب لا يأخذ. الشاهد لما جاءه الأمير وأخبره ما أخبره، قال إن أعطينا القراء وأنت أحدهم، فتفطن عم ابن النعمان بن مقرن رضي الله عنه، قال قرأنا القرآن لا للدنيا، فلما كان هذه السنة لأجل هذا فلا نقبله، ردها على الأمير. واضح؟ قلنا هذا لأنهم لا يليق بإنسان رد صلة الأمير إلا إذا علم أن هذه الصلة ليست من مال الحلال، أو رأى أن هذا المال وجه إليه لأمر لا يستحقه. فلما بلغوا أنه أعطاه الأجل القرآن قال لا أردوه إليه. واضح هذا؟ صالح بن زياد أبو شعيب قال سمعت اليزيدي يقول عبر حمزة الزيات على باب قوم من بطرة استسقى منهم، فلما خرج إليه الجود رده وقيل له بذلك، فقال أخشى أن يكون بعض سريان هذه الدار مرى علي فيكون ثوابه. حمزة الزيات أحد القراء السبعة المشهورين رضي الله عنه، كان حافظ وهو الذي كان يحقق الهمزة. يقول عبر على بعض أحياء البصرة فاستسقى، أي طلب سقيا ماء. هذه القصة غير مستساغة ولا أظنها تصح عن حمزة الزيات، وإن صحت أليس حمزة الزيات قدوة رضي الله يعني رحمه الله. اسمعوا الآن، قال فاستسقى طلب سقيا، وهذا الحد هذا ما في شيء، ما في إشكال. إذا صبر الإنسان ما صبر ما استطاع أصيب وطلب الناس، لكن لما خرج إليه الكود وقدم إليه الماء قال لا، يخشى أن يكون أحد صبيان هذه الدار ممن علمهم القرآن فيكون ثوابه قراءة القرآن. فكيف سؤاله في الأول؟ لما سأل إذنا ما كان يبتنى، ولذا يقال الله على من صحة لا تصح، بس هذه لا تصح، وإن صحت فمن سأل لا يجوز الرد. ثم تسأل ثم ترده لأجل الثواب، صبره أفضل من سؤاله، ثم رده سيئته أكثر من أن يمتنع حصول الثواب. لا يصح الإنسان إذا سأل شيئا أن ترده على صاحبه في كسر خاطر، لكن هكذا رؤية القصة، وليس كل ما يقال يكون صواب أو صحيح منقول عن صاحبه. اقرأ. قال البيهقي رضي الله عنه وأما بيع المصاحف، هذه مسألة أخرى الآن في مسألة تعظيم القرآن، وأن التآكل به والاستئكال به لا يجوز، فما حكم بيع المصاحف كما هو معروف الآن؟ اسمعوا الآن الأقوال. نعم. وأما بيع المصاحف واشتراؤها فقد ذكرنا في آخر كتاب البيوع من كتاب السنن أن الصحابة رضي الله عنهم، كتاب السنن البيهقي كتاب كبير عظيم عجيب جدا. نعم. ذكر فيه أن الصحابة رضي الله عنهم، أن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم تكلموا في ذلك، ومنهم من كره ذلك، ومنهم من كره بيعها ولم يكره اشتراؤها. ومعنى كراهية والله أعلم تعظيم المصحف من أن يجعل متجرا، وقد رخص في بينها جماعة من التابعين من جابر بن زيد والحسن والشعبي وعكرمة. وأما تعليم طيب قال بيعها ورد عن الصحابة رضي الله عنهم منهم من كره ذلك على الإطلاق ومنهم من فصل قال الشراء جائز والبيع مكروه. ثم فصل البيهقي رحمه الله قال معنى الكراهة يعني الإثم من كراهتهم رضي الله عنهم لبيع المصحف أن فيه ابتذال وامتهان أصبحت كالسلع كأنها سلعة من السلع. الحصن الكراهة يعني الإثم من الكراهة أو علة الكراهة أو سبب الكراهة الدافع لهم أنها تفضي أو تؤدي أو يظن أن القرآن سلعة من السلع فكرهوا ذلك. ومن فصل قال الشراء لا بد من الناس مضطرون إلى مصاحف القراءة فإذا لم يحصل عن طريق الشراء كيف يحصلون عليه فكأنهم أجازوها لهم اضطرارا وكرهوا بيعها لمن يبيعها كأنهم أرادوا أن يقول المحسنون يلزمهم شراء مصاحف يوقفونها أو يبيعونها أو يجدون نساخا يستأجرونها من نفسه أو أن النساخ يتبرعون بها ويجعلون ثوابه لله ويعرضون ما يكتبونه للناس. على هذا فأن فيه إجماع صحابة لأن الصحابة اختلفوا على قولين والقولان أحدهما قول والآخر لازم عنه لأن الذي أجاز شراءها ما أجاز بيعها سقوطه عن بيعها دل على أن يكره بيعها فكأنهم متفقون على كراهة البيع. إذا كان الأمر كذلك فكيف نقول الآن في المصاحف التي تعرض؟ أنا مر علينا أيام كنا نرى بعض العمال الوافدين يجون العربيات هذه حتى في الإسمنت يحطون فيها المصاحف عند أبواب الحرم يأخذون حتى عرض المصاحف هذا بهذه الطريقة غير لائق ولا أصح. إذا كان بيعها القصد منه الكسب لم يكن القصد منه تسهيل الكتاب كتاب الله عز وجل في أيدي القراء للمطالعة والاطلاع والقراءة فيكون هذا كسب غير مشروع لا يجوز. من اتخذ القرآن مفجرا وسلعة قال له اذهب وابحث عن كسب آخر غير هذا الكسب. ومن أخذه أراد به تسهيل القرآن للناس صاحب مكتبة ووجد مصاحف طيبة الطباعة طيبة التجليد ويعلم أن الناس يقبلون على هذا فسهل إراده أراد الانتفاع ونفع الناس فيؤجر عليه. والأمر يتوقف على تصحيح النية وليس الكتبة أصحاب المكاتب يعلمون هذا فيستفيدون من ذلك فيستوردون المصاحف بنية أنهم ييسرونها للناس فيستفيدون لكن وقف منها التجارة ثم أنهم يلقونها في المستوى السودعات ويطلبون من صبيانهم شحنها ووضعها بطريقة فيه نوع من الاستهانة هذا لا يبارك لهم في ذلك. لكن من أورادها واستوردها وراد عرضها للناس لتسهيلها لأيدي الناس فرادها ثم هو ليستفيد كذلك فقد يؤجر على ذلك إن شاء الله حسب النية. نعم يا أخي. وأما تعريض القرآن بالإجراء الآن انتهينا من مسألة بيع المصاحف فما حكم تعليم القرآن؟ اسمعوا ما يقول المصنف. وأما تعليم القرآن بالإجراء فقد كرهه جماعة وورد فيه أخبار ورخص فيه آخرون. تعليم القرآن بالإجراء كرهه جماعة هذا كلام مر علينا فيما سبق كذلك ورد فيه أخبار لما أقرب ما يكون حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه علم كذا وجاءه قوس أهدي إليه قوس فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قوس من نار فرده إلى صاحبه لأنه خشي أن يكون أجرة لتعليم القرآن قال وأجازه جماعة أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. اسمع ما يقوله المصنف رحمه الله. ورد فيه أخبار ورخص فيه آخرون حديث أبي سعيد في مصر فاتحة الكتاب وأخذ الجهل عليها والذي روى عن ابن عباس في تلك القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل على جواز ذلك والله أعلم. إن حق ما أخذتم عليه أجرا الحق هو الأمر الثابت يعني خلاف الباطل الثابت شرعا والذي لا يزول والذي لا يزول ويكون ثابتا هو ما جاء عن طريق الله سبحانه وتعالى مدحه وأثنى عليه فيكون مشروعا والباطل خلاف ذلك. قال أحق ما أخذتم عليه أجرا إن كان يأخذ الأجر على عمالته ويأخذ الأجر على ما تعمله يداه من كتابة وكسب وما إلى ذلك ويأخذ أجر على الصناعة وعلى الحراسة كل ما كان من جهد بدني وجهد فكري والوجوه كلها جائزة وأطيب ما يكون كسب اليد. فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك حقا تلك الكسوب حقا فأحق تلك الكسوب بهذا الوصف ما أخذتموه عن كتاب الله عز وجل. قاله صلى الله عليه وسلم في قضية أبي سعيد الخدري حين وفد هو وقوم على جماعة فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فأراد الله إكرام رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم البرية بعث رسول الله لأمره بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمره فمروا على إحياء حي من العرب فجاء واستضافهم فأبى يضيفهم فأراد الله إكرام رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلط الله على رئيس الحي عقرب فلزغته فجعل يتمنى طول الليل ثم تعالج وحاول بسد الوسائل فلم يرى في ذلك نفعا فتشاور بعضهم بعضا أن هؤلاء الجماعة الذين نزلوا بفنائكم اسألوهم لعل عندهم كذا فذهبوا إليه قال إن سيدنا الوديق فهل منكم من طبيب هل له من طب فقال نعم لكن بشرط فاشترط كذا رأس من الغنم لأنه ما ضره أخذ عليه شيء فقرأ عليه الفاتحة ثلاث مرات فبرأ فأعطوهم وقوهم فرض الله إكرامهم فأخذوا هذه أكروا منها وادخروا شيئا لرسول الله لسألونه قال يا رسول الله كذا وكذا وكذا قال هل معكم منه شيء اعطوني اراد ان يسأل سؤاله هذا تطيبا لخاطره وبيانا لان ما اخذتموه فهو حلال محض الحل. ثم قال صلى الله عليه وسلم ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله ما علموهم لكن لما قرأوا واخذوا على هذه القراءة جعل ان يكون هذا من قريبا من باب تعليم الصبي او الجاهل او الامي الفاتحة بشرط ان تعطى شيئا من القرآن من شيئا من متاع الدنيا. فقال من جعل هذا من باب القياس قال نعم فدلوا له بهذا الحديث ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. ومن رأى ان هذه من اعمال القرب محض القرب التي لا بد ان يعملها مؤمن لا تكون من كافر لا يجيز أخذ الأجرة عليه كالصلاة فضل خذ يا فلان خمس ليلات وصلنا عندي ركعتين ما يسمي هذا ولا صح تعطي الإنسان 100 درهم قل له صل عني ولا صح كذلك الحج من باب التجارة الحج بدل الناس يحضرون من باب التجارة رئيس كثير من يتعرض عندك بدل عندك لا ليس كذلك ما يصح هذا يا أخوانا ليس هذا باب التجارة هذه من القرم التي لا صح فيها التجارة لكن يعطى البذل لإنسان ما حج ليعينه على الحج ثم يحج عن هذا الذي قدم الدراهم لكن يأخذ على أنه من باب الكسب لا هذا من باب. فالشاهد أن القرآن من القرب التي لا يفعلها إلا مسلم، فلا يصح أن تكون معاوضة، لا يكون فيها معاوضة من معاوضات الدنيا. فإذا كان هذا قول من قال، هذا قول من كره أو منع أخذ الأجرة على تعليم القرآن. ومن أخذ بظاهر حديث أبي سعيد قال جائز، اشترط أو لم يشترط، والعادة أنهم لا يشترطون. أدركنا هذا يوم كان التعليم في المساجد في الحرم، وكان الشيخ المقري حفظ القرآن، وآخر الشهر أو عند الختمة يعطى شيء عند نهاية السنة أو في آخر الشهر، والذي يعطى له غالبا مو دراهم، طعام أو حبوب أو